بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن درجة العلم، قال: وأما الدرجة الثانية، وتكلم عن أركان القدر، فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. يقول، يتكلم طبعا في تكلمنا في المرة السابقة عن العلم وفصلنا فيه، واليوم نتكلم عن المرتبة الثانية، ومرتبة المشيئة، مرتبة الكتابة والمشيئة، لأن العلم والكتابة لكل شيء، وهذه المرتبة هي التي جاءت في الآية التي استدل بها شيخ الإسلام، حيث قال جل وعلا: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، في كتاب مكتوب، إن ذلك على الله يسير. فالكتابة في اللوح المحفوظ قد كانت بعد خلق القلم، وخلق القلم كان عند الكتابة. قد روى أبو داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد اختلف في رواية كلمة أول، منهم من يقول أوله أو أولى، ومنهم من يروها أولى، وشيخ الإسلام يختار رواية أولى بالفتح، فيكون المعنى حين خلق الله القلم، لأن الراجح أن القلم خلق بعد العرش، والله أعلم. يقول ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. فأول ما خلق الله يعني حين خلق الله القلم، فتكون ما هنا مصدرية وليست موصول. فمرتبة الكتابة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة، والعلم يشمل ما بعد ذلك، لأنه ليس محدودا بزمن. ومن هنا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقوله قدر مقادير الخلائق لا تنصرف إلى العلم، وإنما تنصرف إلى الكتابة. لماذا؟ لأن علم الله سابق، لا يعلم شيئا بعد أن لم يكن علمه. فيكون المعنى: إن الله قدر مقادير الخلائق، أي بالكتابة، وكتابته جل وعلا وعلمه سبحانه ليس بإجبار للعبد أن يفعل، وإنما هو كشف لما يحصل. وهذا الكشف لأن الله جل وعلا أعطى العبد، يعني في حق العبد المختار أعطاه اختيارا، فيختار إما هذا وإما هذا. نعم، هناك توفيق وهناك خذلان، والتوفيق والخذلان من الألفاظ التي يفترق فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. توفيق عند أهل السنة هو إعانة الله العبد على الفعل، وإضعاف الأسباب أو إبطال الأسباب التي تعيق الفعل. فهو أعطى العباد اختيارا، وهو عدل منه سبحانه، لكنه يخص بعضهم بأن يوفقه. والتوفيق عندنا يشمل شيئين: إعانة خاصة على الإرادة والقدرة، إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العمل من دنيا ونفس وشياطين. الخذلان أن يتركك ونفسك فلا تعان ولا تثبت عنك الأسباب أو تبطل أو تعطل. فإذا خذل العبد تسلطت عليه الشياطين وتسلطت عليه الشهوات، وخذل فوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد خسر خسرانا مبينا. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها سبب كل خير، لأن معناها لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من الله. أما عند الأشاعرة والمعتزلة فالتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، والخذلان منع القدرة على الطاعة، وهذا غير جيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، أما التوفيق فسابق، مقارنة خلق تكون مقارنة، وأما التوفيق فسابق، وما توفيق إلا بالله. فخلق القدرة على الطاعة مقارن لفعل الطاعة، أما التوفيق والخذلان فسابقا. قول المصنف: وأما الدرجة الثانية، فهي أيضا تشمل مرتبتين، مرتبة المشيئة والخلق. والمشيئة بمعنى الإيمان بمشيئة الله النافذة، أي الماضية التي لا رد لها، من نفذت السهم نفوذا إذا فرق الرمية، ونفذ الأمر مضى، فمشيئته سبحانه نافذة وشاملة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. فلا خروج لكائن عن مشيئته سبحانه، كما لا خروج له عن علمه تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قوله: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، هذا تفسير من المصنف لمعنى الإيمان بهذه المرتبة، مرتبة المشيئة. وقد أشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله. وهل أضل ممن زعم أن الله شاء الإيمان من الكافر وشاء الكافر الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ هذا ضلال مبين. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله: ولأنه سبحانه على كل شيء قدير، قال الله تعالى: والله على كل شيء قدير، فهذا دليل على شمول قدرة الله تبارك وتعالى، فكل ممكن فهو مندرج فيها. وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أن الله ليس على كل شيء قدير، وأن العبادة يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. وأهل السنة يقولون: إن العبد فاعل حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، وعدم التفريق وسبب ضلال هؤلاء القوم. والمشيئة تساوي الإرادة الكونية للشرعية، الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة شرعية وقدر الله عز وجل الذي أراده، أراد أن تخرج الشمس من المشرق فلابد أن تخرج، وقدر على العبد الموت أو كذا أو كذا لابد أن يحصل. الإرادة الشرعية هو أوامر الله عز وجل، أراد من الناس الصلاة فمنهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، وهكذا. وقدرته سبحانه شاملة للموجودات والمعدومات، كما قال سبحانه: ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإسماع الاستجابة ما حصل، ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون. وقدرة الله سبحانه شاملة لما يشاؤه وما لم يشاؤه، وهذا مذهب أهل السنة. والأشاعرة يخالفون القدرية الذين يقولون أن القدرة لا تكون إلا على ما يشاؤه، فقدرة الله عز وجل على كل شيء، هذا خطأ. ويرده قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن أسفل منكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لأن الله لما قال يبعث عليكم عذابا قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك فأجيب، ولما قال أو من تحت أرجلكم قال كذلك: أعوذ بوجهك فأجيب، وقال في الثالثة: هذا أهون أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لأنه لم يجب إليها. وهو معنى قول شيخ الإسلام: على كل شيء قادر من الموجودات والمعدومات، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء، فهو سبحانه لا يخرج عن خلقه شيء تبارك وتعالى. فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ما معناه في هذه الآيات؟ دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد، كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، وصفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدري النفاة بالمجوس، وقالوا: هم مجوس هذه الأمة. صح ذلك عن ابن عباس. والأدلة على الخلق كثيرة، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والله سبحانه خالق أفعال العباد، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله ورسوله، فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. فهذا رد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره. وقد احتج سارق على عمر بالقدر، قال عمر: بقول له لماذا سرقت؟ قال: أنا سرقت بقدر الله. فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال ابن تيمية: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة كما تقول الصوفية سقط عنه الأمر، كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. قوله: ويحب المتقين، هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو ملازمان كما يقوله الجبرية والقدرية. وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، مع أن ذلك كله بمشيئة الله وقضائه وقدره. فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا ولا هما متلازمان أبدا، بل قد يشاء الله شيئا وهو لا يحبه، ويحب شيئا وهو لا يشاءه. فالأول كمشيئة الوجود لوجود إبليس وجنوده، مشيئة العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. الثاني كمحبته الإيمان الفجار والكفار، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالإرادة إرادتان، إرادة شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضا، الكونية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث سواء أحبها أو لم يحبها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم في أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجونه عن أفعال الله وأحكامه، يعني يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني ليس فيها حكمة ولا مصلحة. فقول العباد فاعلون، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أثبت لهم عملا حقيقيا، أي خلقكم والذي تعملونه، فدلت على أن أفعال العباد مخلوقة لله، خلقكم وما تفعلون أو تعملون، وعلى أنها أفعال لهم حقيقة. ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، أفعال العباد عبارة عن أفعال لا اختيارية، وهي كحركة المرتعش لا إرادية يعني. وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. وفي حديث حذيفة: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فقوله العباد فاعلون حقيقة رد على قول الجبري الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا، بل هو مجبور على أفعال وواقعة، يعني أفعاله واقعة بغير اختياره، وأن الفاعل فيه سواء المحرك له غيره، فهو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعش، وقد يغلون غلوا شديدا في ذلك، فيجعلون كل الأفعال طاعات، أفعالهم كلها طاعات، خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر، والله الذي فعلها، وأنا لا اختيار لي ولا قدرة لي ولا فعل. وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه، لأنهم جعلوا الفواحش والمنكرات من الطاعات. قوله العبد هو المؤمن، قال تعالى: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهي أفعال العباد حقيقة، وهل يليق بالله أن يعاقبهم على نفس فعله؟ بل إنما يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة، كما قال سبحانه وتعالى: وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم، هو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار. وللعباد قدرة على أعماله ولهم إرادة، وهذا رد على الجبري، والله خالقهم وخالق قدرتهم، رد على القدرية. والجبرية والقدرية على طريق، على طرفي نقيض، هذا أقصى اليمين وهذا أقصى الشمال، أو الاثنين. فالجبرية غلوا في الإثبات، والقدرية غلوا في النفي، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق وأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعبد، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله. فأفعال العباد تضاف لهم على جهة الحقيقة، والله خلقهم وخلق أفعالهم. فكلمة مجوس هذه الأمة سموا مجوس لأنهم ضاهوا المجوس في إثبات خالقين. وقد روى أبو داود في سننه: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون القدر. طبعا هذا كله، هذه الأحداث كلها في الحقيقة لا تصح، وإن سماهم السلف مجوس. ويغلو فيها قوم، إشارة إلى المجبرة أو الجبرية، وإمامهم الجهم بن صفوان الترمذي، وقولهم ظاهر البطلان، لأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. قال ابن القيم: وهؤلاء خصماء الله الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ ف فيؤمر بهم إلى النار. وقال سمعت الشيخ تقي الدين يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة: نفاة القدر وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. فمن اعترف بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو ما تقدم، الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى صادرة عن مشيئته وإرادته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم، فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب كما تكاثرت بذلك الأدلة. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، هؤلاء هم الجهمية يقولون لا حكمة، يفعل لا لحكمة، يزعمون أن الله لا يفعل لعلة ولا لحكمة. والذي عليه أهل السنة هو إثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وشرعه وقدره، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر. والأدلة في إثبات ذلك كثيرة جدا، فإنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لعلة ومصلحة، فما خلق شيئا عبثا ولا خلقه سدى كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ليكون، هذه لام التعليل والحكمة، ليكون للعالمين نذيرا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.